متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرم ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون